جزاك الله خير، جزاك الله خير. هاتي. وهو ان غدا ان شاء الله في صلاة العيد اي نعم. نخرج المصليات في سويلح، ياخذوا في سويلح ساحات المدارس او ارض فاضية، هل تعتبر هذه صلاة خارج المسجد يا شيخ؟ وين بدهم يصلوا؟ في ساحات خاصة بالمدارس او ساحة فاضية كانت مزروعة و... هو المهم الخروج عن المساجد إلى فسحة تتسع لأكبر كمية من مصلي أهل البلد، فهذه تعتبر مصلى. نعم، إذا لم يكن فيها أمر منكر. و بالنسبة يا شيخ، مثل إيش؟ أي شيء كان، مثلا يكون في هناك تماثيل، أصنام، كذا. أنا أتكلم كلاما عاما من باب الاحتياط. نعم يا شيخ، جزاك الله خير شيخنا، وإياك، بارك الله فيك أهلين، ويحفظك، السلام عليكم. عليكم السلام. نعم.